ما شاء الله. طيب يلا عباس عندك استعداد؟ ها؟ طيب قدم الرجل إلى البلد طلبا للعلم. نعم. نعم. إلى البلد. اسم. أنا قلت إلى البلد. إلى حرف جر البلد اسم مجرور. اسمع يعني ما توافقنا على قلت إلى البلد ما يصلح. طيب. ها. طلباً. نعم. طلبا طلبا نعم طلبا للعلم اللام حرف جر نعم العلم اسم مجرور بفعل وعلى جر اسم طيب ليش الماضي ما له محل الاعراب لان نعم ما له محل مثل الامر ما له محل اعراب لو قلت قم ما صار له محل حتى المضارع ايضا ما له محل اعراب الا انه يصير مرفوع ولا ما دام ما دخل عليه ناصب ولا جازم فهو على الاصل. طيب يلا يوسف دخل في مكة حاجا في مكة سيجي عليك عباس لأن عباس قال لازم اللي يدخل حرف جر لازم يجرب الكسرة كذا كذا عباس. طيب دخل في مكة حاجا دخل نعم الفاعل هنا دخل في مكة الفاعل ها؟ ايش؟ الفعل ماضي مصروف. لا ما قلت مبني على الفتح؟ الفعل ماضي مبني على الفتح وعلى مكسر. بس. طيب الفاعل دخل نعم الرجل في مكة اي نعم الفاعل الرجل فاعل مفعول به الله تعالى في حرف جر ومكة ليس مفعول به وعلى مجرد الفتحة هي مبني على الكسرة لأنه والمعنى من الصرف العلمية والتأنيث نعم في مكة حاجم حاجم في أجله مصروف في فتح الله تعالى تأمل تأمل دخل رجل في مكة حاج حاجم يعني من أجل حاج حال حال منين؟ حال من الرجل من الرجل حسنت منصوب على الحال منصوب نعم طيب لاحظوا أن المفعول من أجله لا يكون إلا مصدرا لا يكون إلا مصدرا ما يمكن يصير اسم فاعل وحاج اسم فاعل ولا يمكن يكون اسم مفعول لازم يكون مصدر عرفتم؟ فالمؤلف رحمه الله يقول هو الاسم المنصوب ولما مثل بقوله قام زيد إجلالا لعمر فإن إجلالا هذه مصدر فيكون المطلق في قوله الاسم المنصوب مقيدا بالمثال يعني أن المفعول من أجله لا يكون إلا إيش؟ مصدر ما يمكن يكون اسم فاعل ولا اسم مفعول بعده يلا سبيل خرج القوم من البلد هربا من الغرق خرج الماضي نعم القوم نعم. هربا من الغرق. نعم. من الغرق. طيب يلا رشاد. اغتاظ أبو لهب ردا للحق. اغتاظ فعل الماضي مبني على الفتح الظاهر على أبو فاعل مرفوع وعلى طرفه الواو نيابة عن الفتح عن الضمة لأنه الاسم الخمسة. نعم. أبو مضاف ولهب مضاف اسم مضاف وفيه مجرور عن الواو وعلى رجوع الكسر الظاهر على الفتح ردا مفعول له. نعم. ايش؟ اي نعم. لا ممكن، لان اللي لهم عليه حرف الجر ما يمكن يصير مضاف اليه، في حرف جر يمنع. الرابع من انت؟ من الرابع انت ولا من الثاني ولا من ها؟ لا أنت ظن الآن في الثالث. ما أخذت في رأيكم نخرم القاعدة ولا ما نخرم؟ أنا أخشى أن نخرم ما يقدر يأخذ واحد مرتين. ها يكفيك الاستماع، الاستماع في الخير. يلا يا إبراهيم. ها والله مشكلة، أنا نخشى أن نظلم الإنسان إذا أراد يتقدم وما جاء. هو الممنوع أنه يأخذ في الثاني ثم في الليلة الثانية يكون في الثالث علشان يأخذ، هذا ممنوع. لمسجد المدينة أو قدم المسلمون من للمدينة، ما هو من الحج. قدم المسلمون للمدينة زيارة للمسجد. مرفوع وأنا مترفع وأنا مترفع وعلى مترفعه الواو. نعم. لأنه نعم المدينة إلى المدينة. نعم. نعم صحيح. المدينة هو بالأول قدم المدينة حتى اللام إلى المدينة. طيب قصدا زيارة. نعم زيارة. طيب للمسجد. نعم. نعم صح. ما نقول النبوي. النبوي يا أبا آدم شو إلى آدم تأبى هذا الإعراب ولا توافق؟ يقول المسجد مضاف والنبوي مضاف إليه. نعم كل أوافق أو أمنع أو لا أدري لا أدري ها؟ نعم وصفة المنصوب منصوب لأن اللي قبله مجرور ها؟ وأنا مجرد تمام والله أعلم. قام القوم غير الكسالى أو غير الكسالى. قام القوم غير وغيره يجوز وشان. لا لا غير شيء غير خانه كلام تام تام موجب غير الصخر تام موجب. ما هو التام؟ الذي لم يسبق نفي ولا شيء. ها؟ تام الذي ذكر فيه المستثنى والمستثنى. نعم الذي ذكر فيه المستثنى والمستثنى. والموجب الموجب الذي لم يذكر لم يسبق ولا شيء. وهذا الذي معنا قام القوم يعني لم يسبق. طيب اعرف القوم فاعل مرفوع بالضمه وفاعل مرفوع لم يكن الظاهر على اخره غير مستثنى غير حرف جر. مستثنى منصوب على الاستثناء. مستثنى منصوب على الاستثناء على نصب الفتح الظاهر على اخره. من يسكنها زيد غير زيد. لا غير الكسالى أظن. نعم نعم الكسالى مستثنى منه منصوب. لا بدل يا شيخ. كيف بدل؟ ماذا يقول مؤلف المستثنى بسوى وسوى وسوى وغير؟ وش يقول فيه؟ مجرور لا غير. طيب إذن غير مضاف غير مضاف والاستشارة مضاف إليه مجرور مضاف جاره كسر مقدر على على على على الألف. مانع من ظهورها التعذر. طيب عبد القادر يلا تقول ضرب أبو أخيك أخاك. عربت البارح؟ مضاف إليه وش كمل مجرور وعلامة تركه الظاهر على آخره. أبو أخيك نعم أبو مضاف أي وأخيك مضاف إليه مجرور وعلامة تركه كسر الياء. كسر الياء الياء الياء نعم نيابة عن الفتحة نيابة وعلامة تركه الياء لأنه من أسماء خمسة عام. إيه لك نيابة عن إيش؟ نيابة عن الفتحة. الفتحة المجرور هو الكسر. نعم وأخي مضاف وكاف مضاف إليه نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه من أسماء خمسة. نعم أخي مضاف وكاف مضاف إليه. نعم يشبع لها كمل. نعم أخي الذي بعضها مضاف إليه كذلك. كمل الكاف يا أخي، كمل إعراب الكاف. أخي مضاف مجرور وعارض جر كثرة لبهرة بالإضافة. نعم. المثال، اقرأ المثال مرة ثانية. ابرق أبو أخيك. ها؟ ضرب. ها؟ أبو أخيك. إيه طيب. أخي مضاف. وكاف مضاف إليه. نعم. مجرور. وكاف شيخ ضمير. متصل. ابن على الفتح. مضاف إليه. في محل. في محل جر. طيب مضاف إليه. مضاف إليه. زين. أخاك. أخاك أو أخاك. ضرب أبو أخيك أخاك. أخاك شيخ يفعل بالمصروف. وضرب يفعلها ضمير خصم. لا لا. أخاك شيخ يفعل بالمصروف. إيه. علامة نصب. وعلامة نصب. ألف شاد. الألف. نعم. نيابة عن الفتح. نعم لأنه خمسة. طيب أخا مضاف. أخاك مضاف إليه. أخاك. نعم تدبير تصل مبني على الفتح مجرور وعلامة جره مضاف. ما يمكن جر، كل الضمائر ما تجر، بل كل المبنيات ما تكون مجرورة. المبني لا يقال مجرور ولا مرفوع ولا منصوب، يقال مبني في محل. كل الضمائر وكل المبنيات. أخاك أخا مضاف. أخاك مضاف إليه. طيب مجرور أخا مضاف إليه مبني على أخاك مبني على الفتح في محل نصب. سبحان الله. أخا مضاف والكاف مضاف إليه، كيف تكون محل نصب وهي مضاف إليه؟ كاف محل جر مضاف إليه. طيب في محل جر. تمرن على الإعراب يا عبد القادر، تمرن على الإعراب. أنت الظاهر عندك علم لكن ما عندك إعراب. يلا اللي بعده. حد ما قام القوم إلا فرس. تميمية ولا قرشية؟ ها أحسنت. تمام أريدها قرشية. ما قام القوم إلا فرسا. إلا فرسا يتعين النصر. لماذا؟ لأنه منقطع. أحسنت. أعرف ما ناقية. نعم قام فعل ماضي مبني على الفتح. نعم القوم فاعل مبني بالضم الظاهره الا اداه استثناء. فرسا مستثنى منقطع منصوب على النصب فتح الظاهره. طيب اللي بعرف تميميه يا امين. تميميه. اي نعم. يجوز الوجهان فيها. ها يجوز الوجهان. ماذا تقول؟ ما قام القوم الا فرسا او الا فرس. اعرفها على الثاني. فرس. نعم. ما نافيه. نعم. قام فعل ماضي مبني على الفتح. القوم فعل مرفوع بالضم الظاهر على اخره الا اداه استثناء. الا فرس اداه استثناء. ايش اداه استثناء؟ ملغاه. ملغاه. فرس بدل عن القوم. نعم. وعلى رفع الضم الظاهر على اخره. احسنت. يلا حسين. كان البرد قارسا. كان فعل ناسخ يرفع المبتدا من شبه خبر. البرد اسم كان مرفوعا مرفوع بايش؟ مرفوع بكان. مرفوع بايش؟ مرفوع بكان. بكان. طيب وعلى مترفع الضم الضارع. نعم. قارسا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هل يجوز أن نقول كان البرد قارس؟ لا ما يجوز، لأنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طيب ما دليلك على أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر؟ من كلام من؟ من كلام من يتبه، من كلام من يحتج بكلامه. كلام مالك؟ لا مهم، من كلام عالم، لأن العالم يعطيك الحكم بس. قوله تعالى وكان الله على كل شيء قديرا. أحسنت، حيث رفعت المبتدأ ونصبت الخبر. اللي بعده ما قام إلا زيد أو زيدا، أو يجوز الوجهان؟ ها؟ لا يجوز الوجهان. لماذا؟ ناقص. أحسنت، فيكون على حسب العوامل. أعرف إلا أداة استثناء الغاء زيد فاعل مفعول بالضم الظاهر على آخره. طيب بعده إن المسلمين مفلحون أو مفلحين؟ من اللي بعده؟ أنت يلا. إن المسلمين مفلحون. نعم. أعراب. أعراب. إن حرف يدخل على المبتدا ويسمى اسمها. إيش؟ لا لا. ما تسأل. الحرف إن أداة توكيد تنصب المبتدأ. نعم. إن المسلمين اسم إن منصوب بالياء علل. ليش نصب بالياء؟ والأصل أن المنصوب يكون بالفتحة. بالياء نيابة عن إيش؟ فتحة. ليش؟ إذا أجبت فكن متأكدا. نيابة عن الفتحة. ها؟ نيابة عن الفتحة. فتحة. ليش؟ نعم، نيابة عن الكسرة لأنها قريبة منها، والأقربون أولى بالمعروف. طيب إن وش قلت فيها؟ لا أعدت فيها الياء هنا، لأن في النصب إذا النصب بالياء تكون هنا نيابة عن الفتحة. الفتحة لأنه جمع مذكر. مذكر سالم. أحسنت، تمام. طيب في الاسم المفرد لا منصوب بالياء، يعني علامة نصب الياء منصوب بإن وعلامة نصب الياء. طيب المسلمون خبر كيف؟ إن المسلمون إن المسلمين إيش؟ مفلحون خبر إن مرفوع بالضمة مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. مرفوع بإيش؟ بالواو. لا علامة رفع الواو. علامة رفع الواو. لكن مرفوع بإيش؟ يعني ما هو العامل الذي عمل فيه الرفع؟ خبر إن. مرفوع على أنه خبر إن. وعند رفعه؟ علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم ونحوه التوريث عن الثانوية. في الاسم المفرد. طيب اللي بعده مستعد الأخ؟ طيب ها؟ الخامس هذا الرابع يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كيف وين المضاف؟ إذا كان اسم الجلالة مضافا فأين المضاف؟ اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. نعم. الرحمن الرحيم. أعطنا واحد. الرحمن خبر. بسم الله الرحمن خبر. الرحمن. لا يا أخي. أنت الآن تقرأ كل صلاة مفروضة. وش تقول؟ أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا الرحمن الرحيم؟ بالكسر. إذن أعرف عنه بالكسر. سلام. سفل إيش؟ أحسنت. الرحمن صفة لفظ الجلال. هون يا رجال الله هديك. ما تعرفون النص؟ المتأخر ناس. يلا. الرحيم. أحسن. يلا محمد. قال الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا. نعم. كل فعل امر مبني على السكون ولا محل له. يأبى اللفظ. يأبى اللفظ. اللفظ كلوا بضم اللام لا انه باسكو مبني على الضم. كلوا. نعم. نعم. محمد لك كم مدة وانت عندنا؟ لا لا شو هذا؟ فعل أمر مبني على حذف النون. كم؟ كل فعل أمر مبني على حذف النون. نعم. والواو؟ الواو ضمير متصل في محل مبني. الواو مبني على ضم. نعم. مبني على السكون في محل رفع الفاعل. نعم. واشربوا. نعم. الواو حرف عطف. طيب. واشربوا ايضا فعل الامر مبني مبني على حرف النون. نعم. والواو مبني متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل. واو الواو حرف عطف. لا تتركوا لا ناهية. إيش؟ لا لا ناهية. لا ناهية. وتسرفوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون. بإيش مجزوم؟ بإيش مجزوم؟ مجزوم بلا ناهية. نعم. وعلى الجزم حذف النون لأنه لا فعل. والواو. والواو مبني متصل مبني على السكون. نعم. أحسنت. بعده. ما عرفت؟ كلمة واحدة. إذا باقي كلمة أعطناك إياها بعد. عربل. نعم. محمد. ما عرفت؟ ها؟ عربتها. أما بس. طيب أعرف. قال الله تعالى: فويل للمصلين. هنا بحسب ما قبلها. ها. نعم نعم نعم المصلين اللام خفض. نعم اسم جنود اللام وعلامة جره الياء يما كسرة. ها اسم مجرور بالله وانا مجرد لانه جمع مذكر سالم. يلا خلاص ابو رشاد الخبر. نعم خبر المبتدا اين هو؟ وأين الخبر؟ خبر وين؟ ها؟ ها؟ لا ما يمكن يكون الخبر ضمير مستتر أبدا. نعم سبيل الجار مجرور للمصلين متعلق بمحذوف تقديره فويل كائن للمصلين. نعم يلا رشاد اخذ بعده يوسف اخذ اجل خلص الباب. ها انت ما حضرت امس؟ ها ما بقي لي عندي نص دقيقه. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان المفعول معه الفعل نحو قولك جاء الامير والجيش واستوى الماء والخشبه. واما خبر كان واخواتها واسم ان واخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول معه. المفعول معه يعني المفعول الذي سببه المعية يعني المصاحبة. وهذا يقول مالي في تعريفه: هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. فقوله الاسم خرج به الفعل والحرف. المنصوب خرج به المرفوع والمجرور. وهذان القيدان جنس ولا فصل؟ جنس. الذي يذكر لبيان من فعل ما فعل هذا فصل خرج به بقية المنصوبات. ولو قال المؤلف الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع لكان أوضح. الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع لكان أحسن، لأن قوله الذي ذكر لبيان من فعل معه الفعل يشمل حرف العطف في مثل قام زيد وعمر، إلا أن قوله المنصوب يمنع فيما إذا كان العطف على مرفوع أو مجرور. لكن ما قلناه أوضح: الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع. طيب مثال ذلك:

المفعول به. غداه اتى يسمى مفعولا فيه، الظرف يسمى مفعولا فيه. طيب وصرت والنير المفعول معه، خوفا من عقابك لي المفعول لأجله. نعم. طيب نشوف سرت والنيل، هل يجوز أن تكون الواو هنا عاطفة؟ لا. ليش؟ لم أعرشن الضمير، لأن النيل لا يسير. لا لا لا، هذا جريان ما هو يمشي. أنا ما هل نحن الآن نتوقع أن النيل يجي للجزيرة العربية؟ ما نتوقع، لكن يسير في مجرى. ولذلك نقول سرت والنيل لا يمكن أن تكون الواو عاطفة، وهي نظير قول المؤلف هنا إيش؟ استوى الماء والخشبة. طيب الخلاصة الآن يمكن يتضح لكم، إذا كان الفعل لا يقع إلا من واحد، إذا كان لا يقع إلا من واحد فهي للمعية فقط، إذا كان لا يقع إلا من واحد. إذا كان لا يقع إلا من اثنين امتنعت المعية، إذا كان لا يقع إلا من اثنين امتنعت المعية. إذا كان يقع من الاثنين جميعا جاز الوجهان. طيب هذه كأنها غريبة شوي، إذا كان الفعل لا يكون إلا من واحد امتنع العطف وصارت الواو للمعية، إذا كان لا يمكن إلا من اثنين امتنعت المعية ووجب العطف، إذا كان يصلح من هذا وهذا جاز الوجهان. والعطف أرجح إلا لسبب، والعطف أرجح إلا لسبب. تمام الأول مو بتمام؟ طيب إذا قلت اشترك زيد وعمر، وش اللي يمتنع؟ المعية. ليش؟ لأن اشترك ما تقول إلا من اثنين فلا بد من العطف. طيب سرت والنيل يمتنع العطف، لأن السير من واحد، ولو عطفتك جعلت السير من اثنين. استوى الماء والخشبة مثل يمتنع العطف، لأنك لو عطفت لكان يتساوى الماء والخشبة، يعني يقع الفعل منهما جميعا، وليس كذلك، لأن معنى استوى الماء والخشبة ساوى الماء الخشبة. طيب استوى البر والشعير يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، لكن العطف أرجح إلا لسبب، لأن الاستواء يكون من الشعير ويكون من البر. طيب قال المؤلف وأما خبر كان وأخواته واسم إن وأخواته فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات. إنما قال ذلك لأنه قال المنصوبات كم؟ 15، ولا أتى ب15، فأحالنا رحمه الله في خبر كان وأخواتها واسمين وأخواتها، أحالنا على ما سبق، وذكرنا هناك أنه قد بقي عليه من المفعولات واحد، وعد 15، هو ذكر 15 ولا عد إلا 14، وهو مفعولا ظن وأخواتها، وسبقت في باب النواصف. وكذلك التوابع تقدمت هناك، التوابع كم يا علي؟ ما هي؟ النعت هذه واحد، بدل ها؟ لا هو خلوه يجيب، إذا وجه السؤال لواحد ما حد يجيب ها؟ كما يقول ما يخاف البدل. مش بعد داود والتمييز والتوكيد خطأ. طيب العطف نعم. طيب، إذن هذه التوابع أربعة، وبذلك تم الكلام على منصوبات الأسماء، ونرجو إن شاء الله أن نكون قد فهمنا هذه المنصوبات. وكما قلت لكم إن هذا الكتاب وإن كان صغيرا الحجم لكنه كثير خيرات، فيه بركة كثيرة وفيه فائدة عظيمة. نقرأ المحفوظات ولا لا؟ ها؟ ولا يزالون مختلفين. ما هو بلازم، ما هو بلازم. يقول سواء ماء وخشبة يصلح. طيب، ناخذ الآن ما الفرق يا حمد بين المفعول به والمفعول معه؟ وقع عليه الفعل. نعم، لم يقع عليه الفعل وإنما صار مصاحبا. طيب، ما الفرق بين المفعول به والمفعول فيه؟ المفعول به هو المبين للهيئات. المفعول به؟ نعم. والمفعول فيه؟ نعم. المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل. نعم. والمفعول فيه هو الذي وقع الفعل ظرفا. ها؟ هو الذي وقع ظرفا للفعل. ايش؟ هو الذي وقع ظرفا للفعل. مفعول فيه. ظرف للفعل؟ نعم. أكلت عندك تمرا، وين المفعول به والمفعول فيه؟ عندك تمرا. عندك مفعول به. مفعول به عندك. هنا وتمرا مفعول فيه. ما شاء الله. لا لا، هل يمكن واحد يصير بوسط التمرة؟ لا لا، التمر هو المفعول به. طيب، وعندك هو المفعول فيه. وشتون يا جماعة؟ صحيح. أكلت عندك تمرا، ولما شاف عندك متقدمة عند هذا الظرف، وتمرا مفعول به وعند مفعول فيه، صح؟ طيب، ما الفرق بين الحال والتمييز؟ نعم. هو التمييز. أصبر ويفكر. نص يعني هذاك يفسر التمييز، يفسر العيان، وهذاك يفسر الكيفية. طيب، مثل من مثاله. حال جاء محمد بالسيارة. أين الحال؟ تمييز. فتق شو؟ فتق شحما، هذه مفعول به. تصبب زيد عرقا، صح، لأن العرق ذات، شوف يجري، واضح. طيب، يلا عبد الله، ما الفرق بين كان وأخواتي، بين خبر كان واسم إن؟ كل منصوبات. ما حضر إبراهيم. واسم إن ويكون خبر. هنا اسم إن يكون مبتدأ ومنصوب. إذا الفرق أن اسم إن هو المبتدأ وخبر كان هو الخبر، ولكن منصوبات. طيب، لا مستعد؟ طيب، ما الفرق بين العطف والتوكيد. نعم. التوكيد يعني التقوية والتثبيت. ما هو العطف؟ مشاركة. أحيانا ما يصير مشاركة، لكن ما هي بالمشاركة، بل ما هي بالمشاركة. التوكيد يكون بألفاظ معلومة. بألفاظ معلومة. يعني معناها أن التوكيد تابع، كل المتابعات، لكن التوكيد تابع بلا واسطة، والعطف تابع بواسطة حرف العطف. طيب، الله أعلم. نعم. وهو نعم هو نفس الشيء. هنا الذي قام يوجد فعل مضارع مرفوع عن رفع الضمه الظاهره في اخره النون الوقايه والياء امير متصل مبني على السكون في محل النصب مفعول به. يعجبني الذي قام. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. قام فعل مضارع مبني على الفتح والفاعل ومن الفتح بجواز التقدير هو الجملة من الفعل والفاء صارت موصولة محل مضارع. طيب يلا حسين. كان المطر شديدا. كان فعل ماضي ناسخ. ماذا يصنع أو ماذا يعمل؟ نعم. إن المطر شديد. هت نعم. إيش ماذا يدل عليه من معنى؟ إيه لكن وش معناه؟ وش يدل عليه من معنى؟ حرف تشكيك. ايش حرف توكيد؟ حرف توكيد. طيب نعم. لا لا حرف توكيد. نعم. ان حرف توكيد ينصب ينصب المبتدا. نعم. ان المطر المطر مرفوع بها. طيب لو قال قائل إن المطر شديدا صح، توافقون هذا؟ صحيح، لكن فيها لغية قليلة بنصب الجزئين. طيب يلا بعده. نجح الطلبة كلهم أجمعين. كلهم. ها؟ كلهم. كلهم. ليش؟ توكيد توكيد الفاعل للمفعول. طيب اعرف. نجح في الماضي لم يعرف طلبة الفاعل مرفوع على آخره كلهم توكيد. خطأ. كلهم توكيد. كلهم. ها؟ توكيد. نعم. توكيد للمرفوع. توكيد للطلب. وتوكيد المرفوع. توكيد المرفوع مرفوع بالرفع والضم الظاهر على الخير. كل مضاف والهاء مضاف ضمير متصل. متصل في محل ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. أجمعون توكيد للفاعل، يعني توكيد ثاني للفاعل، توكيد المرفوع مرفوع مثل وعلى رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع مذكر. نعم. والنون نيابة عن النون نيابة عن التنمية باسم لا هي بنيابة عنه، لأن التنويم التنويم. طيب، جاء القوم إلا فرس. النطق صحيح صحيح، وش اللغة؟ جاء القوم إلا فرس. لغة تميم. تميم فرس هو فرس إلا فرس حجازية. ها لغة حجازية. حجازية إيش اسمها هذه؟ مش عارف. مش كوفية. كوفية كوفية. أهل الكوفة والبصرة علماء، ما هم أهل اللغة. طيب أجار أي فرس جواز الرفض والنصب، جواز الإبداع والاستثناء النصب على الاستثناء. رواة بني تميم. طيب من ضدهم؟ حجازي. مو شروع النصب على كل حال. طيب صح مثل ما قال الآخر. أعرفها على رواة بني تميم إبدالا. جاء في الماضي. نعم. مبني على الفتح. نعم. قوم فاعل مرفوع على مكتب الضم والله على آخره. إلا فرس. إلا ذات ما. مش بعد. مرغات. نعم. ذات ما مرغات. نعم. فرس. فرس. فرس. أنتم معنا؟ نعم. يا ابن عبد الرحمن خبرك شجاع. لا بدل من القوم. صح بدل من القوم مرفوع، وبدل مرفوع مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره. طيب هل ابن مالك ذكر في هذا بيتا؟ صح. وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقف. هذا يكفيه. طيب يا عبد الله تأخذ ولا نيم؟ ها؟ طيب عارف جاء القوم حاشا زيد. وحركها أنت. جاء القوم حاشا زيدا وزيدا. زيدا وزيدا. طيب جاء القوم ما حاشا زيد. زيدا. زيدا ولا جزء زيد. طيب اعرب على الأول. جاء القوم حاشا زيد. جاء فعل ماضي. نعم. القوم فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره إلا أداة استثناء. إيه ما هي إلا حاشا. حاشا فعل ماضي. فعل ماضي موصوم بضمة مقدرة مبني على الفتح المقدر على ألف منع من ظهوره. لا تعب. توافقونه؟ لا يوافق. نعم. تنقل حاشا زيد بالكسر. حاشا زيد. زيد. لا زيد نعطيك يا علم حاشا زيد حاشا حرف جر لا محل له من اعراب. طيب زيد بحرف جر وعلامه جر. وش حرف جر؟ نعم علامه جر كسره مظاهره في اخره. تمام. الاخ قام القوم ما عدا زيدا او زيد ما حضر انت حاضر ولا ما حضر؟ لا حضرت لكن هذه ما سالتها ما عرفتها. طيب الاخ حاضر ولا ما حضر؟ متقن. يلا قام القوم ما عدا زيدا او ما عدا زيد؟ زيدا. طيب وجوبا ولا يجوز ما عدا زيد؟ وش يقولون الجماعة؟ ها لا يجوز اذا جاءت ما ما يجوز اذا جاءت ما ما يجوز الا ان تكون منصوبة. اعرض ما عدا زيدا جاء القوم ما عدا زيدا. مبني على السكون مبني على الضم مبني على الفتح كيف ايه على السكون ما انكرناها. يلا نمشي بسرعه على الفتح فتح متأكد؟ طيب صحيح شجاء الهمزة مفتوحة. طيب القوم طيب ما عدا زيدا؟ لا سلام. يلا سلمان كمل. أي ما الحالة؟ لا هو قال ما أصبر يا أخي أصبر. لا سلمان مو هو هي وش ما ما في استتار ما خل الفاعل ما وصلنا إلى الحين. أي ما في كلها ما عدا ولا أي هي ما عدا زيدا. سلامك. هذا عبد القادر ها اين ما مصدريه ها عدا عدا لا نعم نعم ما عدا زيدا مبني تأمل والفتح ما عدا زيدا هو يبنى على السكون إلا مع ضمير الرفع لا يبنى الماضي على السكون إلا مع ضمير الرفع المتحرك. سمعتم يا جماعة؟ الماضي ما يمكن يبنى على السكون إلا مع ضمير الرفع المتحرك مثل ضربته هذا أمين فاتن مقدرة على إيش؟ الألف. نعم يلا سلمان كمل. ما عدا زيدا منع من ظهورها التعذر. نعم والفاعل فاعل ضمير مستتر تقديره ما قام القوم قام القوم ما عدا زيدا مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. نعم زيدا نعم نعم تمام. اللي بعده خلا زيد. خلا زيد خلا فعل ماضي. نعم فعل ماضي مبني على الفتح. شيء مش اخره مش اخره اذن مبني على لا يا اخي فتح متى ما أخر الألف فتحة مقدرة على آخر. إذا كان الفعل الماضي آخر ألف فهو ما بين الفتح مقدر على آخر. طيب فهمتم القاعدة الآن؟ إذا كان الفعل ماضيا آخره ألف فهو ما بين على فتح مقدر على آخره على الألف. منع من ظهوره. طيب زيد وعلمت رفي ضمن ظاهرة في آخره. هل هذا من باب الاستثناء أو من باب الفعل والفاعل؟ من باب الفعل والفاعل. أين حسنت. قام القوم غير الفرس ولا غير ولا غيري غير ها غير الفرس غير الفرس ولا يجوز غيره ولا غيري. الثانية ما تجوز على لغة بني تميم. قام القوم غير زيد. غير ها قام القوم غير غير هل تكون بدلا من القوم شو صحيح. عندنا الآن قام القوم ما في أسكال بالرفع غير او غير او غيري غير غير باتفاق العرب وغير على التميم وغيري خطا على كل لغات صح اعرفها على النص. هنا غير كم العراق بس ثلاث سنين بس منصوب على السنة وهو مضاف والفرس مضاف إليه والمفروض مضاف على المضاف أحسن. طيب يلا خالد طيب يجوز قام القوم غير زيد على لغة من؟ قام القوم غير غير الفرس غير على لغة بني تميم عند بني تميم يجوز قام القوم غير الفرس يجوز على لغة بني تميم. وش تقولون يا جماعة؟ ها؟ الله يخلف درسناكم ليالي باب الاستثناء. قام القوم غير الفرس على لغة بني تميم ها غير الفرس ها على لغة تميم نعم ها يعني لما شفت المتوقف قلت غير صحيح ها ليش لماذا؟ لأن يجوز يعمل طيب غير وغيره لا احسنت يعني من جهه التحديد لا انا اقول قام القوم غير زيد قام القوم غير زيد كذا لو جيني جوزن لا قصص رضي الله انا ترى اريد الفرس قام القوم غير الفرس قام القوم غير الفرس يجوز وجهين يجوز وجهين متفقون على هذا اتفقتم على الخطا هذا يمكن أول إجماع ليس غير معصوم طيب يا أخواني إذا صار الكلام